الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ظهرت الفاحشة من الزنا واللواط في قوم حتى أعلنوا بها، يعني إن كانت خفية إنها لا تضر إلا صاحبها، أما إن أعلنت وصارت ظاهرة ولم تنكر فإن العقوبة تعم المجتمع، طواعين وأمراض لم تكن في الذين من قبلهم. صداق هذا ما هو واقع الآن من كثرة الأمراض المستعصية والآفات وما يسمى بمرض فقد المناعة الذي ليس له علاج، من أصيب به يعزل حتى يموت، فهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه واحدة. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجوع السلطان. الثانية: إذا بخسوا الموازين والمكاييل، هذه جريمة وظلم للناس، قد أهلك الله بها أمة من الأمم وهم قوم شعيب. إلا ابتلوا بحباس الأمطار وجور السلطان وغير ذلك من نقص البركات، وهذا كثير في الناس اليوم، الغش والخديعة والمكر. الله جل وعلا يقول: ولا تبخس الناس أشياءهم، فالغش والخديعة والمكر في البيع والشراء والحيل والقمار، كل هذا من بخس الناس أشياءهم وأكل أموال الناس بالباطل. مقابل ذلك أن الله يحبس عنهم المطر فتنشف المياه، تغور الآبار وتجدب الأرض كما هو مشاهد. نعم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا. يعني انحباس المطر له سببان: السبب الأول نقص المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم، والثاني منع الزكاة، هذا أيضا من نقص من بخس الناس أشياءهم. منع الزكاة هو من مثل تطفيف المكاييل والموازين، لأنه منع لحقوق الناس الفقراء والمساكين. نعم. ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ولا خفر قوم العهد، إذا عاهدوا السلطان تمت له البيعة، فإذا وفوا فإن الله جل وعلا يوفي لهم أمورهم، وإذا خانوا وغدروا وخفروا العهد بينهم وبين السلطان فإن الله يسلط عليهم عدوهم، لأن العدو إنما يهاب المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة، إذا اجتمعوا تحت قيادة منهم فإن العدو يهابهم ولا يستطيع أن يتسلط عليهم. أما إذا غدروا بالبيعة وغدروا بالسلطان وصاروا يحتقرون السلطان ويزدرونه ويتكلمون في حقه، تتفرق الكلمة ويحصل التباغض، وحينئذ يتسلط العدو، تسنح له الفرصة. هذه ناحية. الناحية الثانية: إذا خفروا العهد الذي بينهم وبين غيرهم من الدول، إذا عاهدوا دولة من الكفار أعطوهم العهد والأمان ثم غدروا بهم وصاروا يعتدون عليهم وهم معاهدون لهم. المعاهد يحترم له حقوق ويحقن دمه ويحرم ماله بموجب العهد. فإذا اعتدوا عليه وخانوا العهد الذي أعطوه فإن الله جل وعلا ينتقم منهم ويسلط عليهم عدوا. الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الجنة عليه حرام عقوبة له. فالعهد أمره عظيم سواء كان عهدا مع السلطان أو كان عهدا مع الآخرين. نعم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم أي ولاتهم بكتاب الله بل حكموا غيره من نظم الجاهلية ومن القوانين الوضعية إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا واقع ومشاهد. لما أن كثيرا من البلدان الإسلامية عطل فيها الحكم بالكتاب والسنة وجعلت القوانين بدلا عنها أشغلهم الله بأنفسهم وجعل بأسهم بينهم كل يتربص بالآخر وانشغلوا عن جهاد الكفار. نعم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا فإذا كان الغد جالسه وواكله وشربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. يجب إنكار المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يجوز ترك المنكر. قد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فلا بد من إنكار المنكر. فإذا ترك الناس إنكار المنكر سلط الله عليهم وحقت عليهم اللعنة كما حصلت لبني إسرائيل. فإن بني إسرائيل كان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فينهاه في أول يوم ثم يراه في اليوم الثاني فلا ينكر عليه ويكون جليسه وأكيله وشريبه. فعند ذلك لعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كذلك هذه الأمة إذا فعلت مثل فعل بني إسرائيل لعنهم الله كما لعن بني إسرائيل. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. نعم. أهلك الله 40,000 من بني إسرائيل وهم صالحون وأهلك 60,000 لأنهم أهل منكر. أتعجب الناس كيف يعني كونه يهلك أصحاب المنكر هذا ما هو غريب لكن كونه يهلك الصالحون من خيارهم. فبين السبب أنهم لم ينكروا عليهم لما لم ينكروا عليهم صارت العقوبة تعمهم ولا ينجو إلا من أنكر المنكر كما قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا رب إن فيها عبدك فلانا يصلي. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. ما يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، بل لا بد إذا كان فيه منكرات لا بد أن ينكر المنكر على حسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا كان لا ينكر المنكر ولو كان يصلي فإنه تعمه العقوبة، ويوم القيامة يبعثه الله على نيته، لكن في الدنيا تعمه العقوبة لأنه لم ينكر ولا بقلبه. نعم. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب إن فيها فلانا العابد. فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. هذا مثل الذي قبله، أنه ما يكفي صلاح الإنسان في نفسه، بل لا بد أن ينكر المنكر حسب استطاعته، فإذا أنكر المنكر نجا، وإذا لم ينكر هلك مع أصحاب المنكر. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي. قال: قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا ربي كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل خطيئة وتلزم عارها غيري. فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجل عليك بالإنكار. هذا مثل الذي قبله، إنه إذا سكت عن المنكر ولم ينكر فإنه تكون العقوبة على الساكت الذي لم ينكر، وأن العقوبة لا تختص بفاعل المعصية. وحتى لو تاب صاحب المعصية وتاب الله عليه فإن العقوبة لا ترتفع عن الذين لم ينكروا المنكر. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة رضي الله عنها هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم. قال: يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بلى موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. نعم. الزلازل حركة الأرض واضطرابها، وهذه إنما تحدث عند المجاهرة بالمعاصي والكفر، حينئذ تحدث الزلازل، وتكثر الزلازل في آخر الزمان كما تسمعون عن الزلازل الآن التي تدمر المدن وتدمر البلاد وتهدم المباني. هذه عقوبات، ما هي كوارث طبيعية كما يسمونها كوارث طبيعية، هذا كلام الكفار. أما أهل الإيمان فيقولون هذه عقوبات، هي كوارث طبيعية، هذه عقوبات من الله عز وجل. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم ليستعتبكم فأعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. نعم. هذا مثل الذي قبله، أن الزلازل سببها الذنوب المعاصي وترك إنكار المنكر. نعم. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال: ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. نعم. تخبر عما فعل الناس على ظهرها، يومئذ تحدث أخبارها، تشهد على الناس بما عملوا من خير أو شر. نعم. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لئن عادت لا أساكنكم فيها. مثل الأول، إن سبب الزلزلة هو الإحداث، الإحداث في دين الله وتغيير دين الله عز وجل. نعم. وقال كعب رضي الله عنه: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. الله جل وعلا جعل الأرض قرارا وساكنة حتى يعيش الناس على ظهره، فإذا أحدثوا زلزلها عليهم تنبيها لهم وعقوبة تحذيرا. والآن تحدث الحوادث ولا يعتبر الناس، وإنما يقولون هذه كوارث طبيعية، ما يقولون هذه عقوبة، هذا نذير للناس ليتوبوا، ما يقولون هذا، يعتبرون أنها حوادث عادية يعني. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالأنبياء عليهم السلام إذا حصل شيء من العقوبات رجعوا إلى الله وتابوا إلى الله واستغفروا لذنوبهم، فيستفيدون من هذه الحوادث وهذه الأشياء، يستفيدون الرجوع إلى الله عز وجل. وأما الأشقياء فإنهم ما تزيدهم الحوادث إلا قسوة في القلوب وإعراضا عن الله عز وجل، ويفسرون الحوادث بأشياء ليست تفسيرا لها، وإنما يفسرونها بأشياء عادية لا تحدث خوفا في القلوب ولا توبة إلى الله عز وجل، تمر عليهم ما كأنها مرت. نعم. فقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم. إذا ظن الناس يعني بخلوا، ظن يعني بخل، بخلوا بالدرهم والدينار عن الصدقة وعن فعل الخير، بخلوا بأموالهم وعن القرض الحسن للمحتاج، يقرضه يعطيه من المال ما يسد به حاجته ثم يرد بدله، هذا القرض الحسن، فإذا عدلوا عن القرض الحسن إلى الربا، الآن ما يقرضون إلا بربا، ما يقرضون القرض الحسن إلا بالربا، العينة هي الربا، بمعنى أنه يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، فيكون باع دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة وجعل السلعة حيلة، رجع إليه عين ماله، فسميت العينة لأنه رجع عليه عين ماله، فالعينة هي يفسرونها بهذا، أنه إذا جاء المحتاج ما يقرضه قرضا حسنا، وإنما يقول له: أبيع عليك سيارة، أبيع عليك شيء بثمن مؤجل أزيد من الثمن الحال، فإذا اشتراها وتم العقد باعها على الدائن، أما لو أخذها وباعها على غيره هذه تسمى مسألة التورق، هذه أجازها كثير من العلماء، إذا شرى السلعة ليسد بها حاجته يبيعها ويتصرف في ثمنها ويسدد ثمنها إذا حل، هذه تسمى التورق إذا باعها على غيره، أما إذا باعها عليه هذه العيلة، وهذه حيلة إلى الربا. نعم. نعم، التورق جائز، ولا للناس اليوم مخرج، إلا بالتورق، وين يروحون؟ الناس ما يقرضون، منين المحتاج يسد حاجته؟ مسألة التورق جائزة بشرط أنه يبيعها على غير الدائن، يبيعها في السوق على غيره. نعم. ما يصلح البيعها في المعرض، لازم يقبضها، وقبضها بنقلها من مكان البائع، ينقلها من مكان البائع، ولا يصير للبائع عليها أي علاقة أو سوق. نعم. لا ما يكفي، لابد ينقلها ويروح بها عن محل البائع، لئلا تأتي الحيل، يقطع طمع البائع فيها نهائيا. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. نعم، كانوا يتقارضون، المحتاج يجد من يقرضه قرضا حسنا بدون ربا. نعم. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. ومن الجرائم التي توجب العقوبة ترك الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد سنام الإسلام. إذا كان عند المسلمين قدرة وتركوا الجهاد، إذا كان عندهم قدرة وتركوا الجهاد حلت بهم العقوبة، أما إذا تركوا الجهاد لأنهم لا يقدرون فهذا عذر لهم، إذا كانوا ما يستطيعون الجهاد فهم معذورون، لكن إذا تركوه وهم يقدرون عليه خوفا على حياتهم وخوفا من الموت وأخذوا أذناب البقر، يعني بدلا من الجهاد ومن الخيل يأخذون أذناب البقر ويشتغلون بالزراعة، لأن العادة أن البقر يحرف عليها الزرع فيستغلون بالزراعة ويتركون الجهاد، هذا وقت نزول العقوبة بهم. نعم. وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. نعم. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر فقال: بما كسبت أيدينا صلت علينا من فقال بما كسبت أيدينا صلت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. نعم، بخت نصر هذا ملك الفرس سلطه الله على بني إسرائيل، مع أن بني إسرائيل أهل الكتاب وأهل علم وفيهم إيمان، سلط الله عليهم المجوسي الذي لا يعرف الله عز وجل، بسبب أن بني إسرائيل تركوا أمر الله سبحانه وتعالى، سلط الله عليهم عدوا ملحدا كافرا، مع أنهم أهل إيمان وأهل دين، لكن لما تركوا أمر الله وتساهلوا سلط الله عليهم هذا الكافر. نعم. نعم. فتنة. نعم. الفتنة فهذا العين. نعم. وقال بخت نصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. مثل الأول. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. نعم. وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. نعم، الله جل وعلا إذا كان الناس على دين وعلى صلاح يسر لهم من الولاة من فيه خير وفيه صلاح، وإذا كان الناس على فساد وعلى معصية سلط الله عليهم من الرعاة من يسومهم سوء العذاب، وجاء في الأثر كيفما تكون يولى عليك. الله جل وعلا يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فصلاح ولاة الأمور هذا رحمة للرعية،

وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم. نعم، هذا يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب هذه العقوبات، ومنها أنهم يدعونه فلا يستجيب لهم، يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقبل دعاؤهم. نعم. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. خوفا من الناس، يعني فليترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس تحل به العقوبة، وإنكار المنكر حسب الاستطاعة، أقل شيء أنك تنكره في قلبك، تبغض المنكر وأهله، تبتعد عنهم، هذا أقل شيء، وأعلى شيء أنك تزيله بيدك إذا كان لك سلطة، أو بلسانك إذا كان مالك سلطة وعندك علم ومعرفة فتعظ وتنصح وتبين للناس. نعم. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة. وهو يستطيع إذا تركه خوفا من المخلوقين، وهو يستطيع أنه ينكره بيده إذا كان له سلطة، يستطيع أنه ينكره بلسانه إذا كان عنده معرفة وبيان، ولكنه ترك هذا خوفا من الناس. ما أنا برايح أنكر على الناس يضربونا ولا يضرونا ولا فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يقدر عليه، أما إذا كان ما يقدر فيبقى الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب ما أحد يمنعك منه أبدا، الناس ما يدرون عن قلبك. نعم. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. نعم. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. قد يستدل بعض الناس بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول: أنا ما علي إلا من نفسي ولا علي من الناس، وهذه الآية تدل على إني لست مؤاخذا إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحت نفسي. فهذا فهم الآية على غير معناها، الله جل وعلا لم يقل لا تأمروا بالمعروف تنهوا عن المنكر، فقال عليكم أنفسكم، أصلحوا أنفسكم أولا ولا تنظرون إلى الناس، يقول هذا شيء عليه الناس، المعاصي والذنوب هذه عليها الناس ومصير مثله منع، هذا المقصود، عليكم أنفسكم، أصلحوا أنفسكم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة، لأنه قال إذا اهتديتم، ولا يكون مهتديا إلا إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته. فالآية ليس فيها ترك الأمر بالمعروف والنهي عنه، وإنما فيها أن الإنسان لا يغتر بأفعال الناس ويجاريهم ويمشي معهم، بل عليه أن يلزم نفسه وأن يصلحها ولا يجاري الناس على معاصي الله عز وجل. نعم. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. نعم، هذا واضح، إذا كانت المعاصي خفية فلا تضر إلا أصحابها، أما إذا جوهر بها ولم تنكر عمت عقوبتها العاصي والساكت عن الإنكار. نعم. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. نعم. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: